فَمَا لَبِثَ أَن جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً ۚ قَالُوا لَا تَخَفْ قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد فلما ذهب عن إبراهيم وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إبراهيم لحليم أواه منيب يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء عذاب غير مردود ولما جاء وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب وجاءه قوم يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا

صدق الله العظيم.